بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محشنا معامل عمنا عدام. الفرق السادس بين عطف البيان والبدل كان هكذا، أن عطف البيان لا يكون باللفظ الأول، هكذا قلنا بالأمس، ولكن البدل يجوز أن يكون بلفظ الأول بشرط الزيادة، بشرط أن يكون مع اللفظ الثاني زيادة، يعني مع البدل زيادة. وجاء بشواهد وقال هذا الفرق هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة وأتباعه، يعني ابن مالك وابن الناظم، و دليلهم حجتهم أن الشيء لا يبين بنفسه أو لا يبين نفسه، وعطف البيان بعد من اسمه بيان، والتوضيح بيان، فإذا كرر اللفظ بعينه فلا يكون مبينا. نجي للبدل، البدل ليس هو بيان على رأيهم ظاهر، هكذا يفهم منه، فيكرر، يعني يأتي بلفظه بلفظ الأول. البدل يأتي بلفظ ماذا؟ المبدل منه، لكن يشترطون معه الزيادة مع البدل. ومن هنا المصنف أخذ يناقش هؤلاء، يقول وفيه نظر من أوجه. الوجه الأول وأن هذا يختبر أن البدل ليس مبينا، ولكن باتفاق النحاة البدل أيضا مبين، وهذا مر علينا ذكرنا هذا. الثاني أن الثاني ما هو على اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول، كما تقول أنه بدل مبين، نحن نقول عطف بيان. ادعيتم شيء وهذا دعواكم من دون بينة، ونحن في المقابل هذا أيضا ندعي مدعانا، نقول ما هو أنه يكون عطف بيان؟ لماذا نقول عطف بيان؟ نقول صحيح تكرر بلفظه، ولكن الزيادة هي مبينة. زيادة أم لا؟ فيه زيادة، زيادة كما أن الزيادة مبينة البدل، صح، تفيد التبيين الزيادة، لأن في البدل ما تكرر بعينه فقط، تكرر بعينه مع زيادة للبيان، فنقول في عطف البيان تكرر اللفظ مع زيادة فيكون عطف بيان. ولذا قالوا في بعض الأمثلة التي يذكرها المصنف، في هذه الأمثلة التي يذكرها المصنف، يا زيد زيد اليعملات الذبلي، قال يجوز الوجهان، يعني زيد اليعملات طبعا في حالة الضم، إذا كان الأول مضموم يا زيد، المنادى مضموم يا زيد، قراءة الضم زيد اليعملات يجوز فيه الوجهان، يجوز أن يكون بدلا ويجوز أن يكون ماذا؟ عطف بيان. وقال قال أجاز المحات، مو عند المصنف فقط، يقول على ذلك أجاز الوجهين في نحو قوله يا زيد زيد اليمن. طبعا في حالة النص قلنا وجه ثلاثة وخارج عن محل الشاهد. في شتمة لا يوجد زيد في الأصل، لأنه لا يوجد مثلا يا زيد اليمن، لا ذات منصوب، منصوب يا زيد زيد اليمن، الوجه الآخر لا يجيز، لا يجيز لأنه مضاف ومضاف لا يلزم منه. قالوا على ذلك أجاز الوجهين في نحو ضم، لا البلي على قلاته إذا ضممته، بعدين يأتي يقول إذا ضممت الأول، أو الأول دائما مضمومته، لا إذا كان مفتوحا بالأمس وجهنا ما شفته حاضرين، قلنا إذا قرأنا يا زيدة ها بلي، ولكن في هذه الحالة كما في قبل النداء يا زيدة زيدة اليعملات أيضا يجوز، والسبب هو وجه توجيه المبرد وجه توجيه، والفراء أيضا له توجيه، كل واحد من هؤلاء الثلاثة من النحات له توجيه خاص، ولا يكون محل شاهد. الشاهد متى يكون محل شاهد؟ إذا بضم الأول، وهو هذا يعني يا زيد، والظاهر هو مضموم. لا لا لا لا مو هذا، ممكن مكان هذا في لا النافية للجنس، هذا البحث بحث النافية للجنس، بلي ويعتيم تيم عدي إيه كلاهما الفراء ظاهر هكذا يكون كلاهما مضافان هذا توجيههم يا قرأنا بالفات قلنا فيها أوجه ثلاثة نقول مضاف منادى مضاف إلى ما بعد زيد الثاني وزيد الثاني مقحم بين المضاف مقحم للتأكيد لا لا أصلا ما عندنا بدأ يقول خارج من محل الشاهد ليس محل شاهد إذا قرأنا بالفتح يا زيد زيد الآن مو محل شاهد زيد الثاني يكون تأكيد مقحم بين المضاف والمضاف إليه مضاف إليه مضاف مناد والمناد المضاف ما يكون منصوبا زيد الثاني يكون تأكيد الأول مقحم الأول. لا لا يجوز لأنه الثاني مضاف هو على ذلك ذلك الرجحين في نحو قوله إذا ضمنت المنادى المنادى إذا ضمنت المنادى فيهم إذا ضمنت فيهما يعني في المثالين زيد هو المنادى إيه زيد إذا ضمنته تقول يا زيد زيدل يعني لا الثاني تابع له يكون منصوبا منصوبا لا غير يعني عفوا جاز الرجحين المبدل أو عفوا جاز الرجحين المبدل أو عفوا بيان لا لا شوف وعلى ذلك أجاز الوجهين يعني البدل وعطف البيان خلنا دققوا في العبارة يعني البدل وعطف البيان في ماذا في نحو قول الشاعر يا زيد زيد اليعملات الذبلي ولا تيم تيم عدين إذا ضممت بهذا الشرط أجاز الوجهين إذا هذه أداء إذا شرط لإجازة الوجهين إذا ضممت المنادى فيهما يعني في المثالين معنى ذلك إذا فتحته بل لم يزيد مو محل شاهد مو محل شاهد بعد مو محل شاهد تأتي التوجيهات الثلاثة التي ذكرناها بالأمس الوجه الأول هذا ماذا قلنا يعني نقول الأول مضاف إلى ما بعد الثاني والثاني تأكيد للأول الوجه الثاني ماذا نقول؟ نقول الأول مضاف إلى مضاف إليه يماثل مضاف إليه الثاني يعني يا زيد الأعمالاتي يا زيد الأعمالاتي يا زيد الأعمالاتي يا زيد الأعمالاتي لكن الأعمالات الأولى حذفت بقرينة الثاني الأعمالات الثاني يعني مضاف إليه من الأول حذف بقرينة مضاف إليه الثاني والتوجيه الثالث الوجه الثالث نقول كلاهما يعني زيد الأول وزيد الثاني مضافان إلى يعمل هذا طبعا في مناقشة هذا صحيح المو صحيح نقول التوجيه هذا صحيح المو صحيح هذا ماذا فيه محلي لكن نقول هذا كله خارج عن محل البحث محل البحث إذا كان الأول مضموما يا زيد يعملاتي هذا الوجه الثاني ما قال وفي نظر من أوجه الوجه الثاني في هذا النظر والإشكال والتابع الوجه الثالث الوجه الثالث لفت إخواني أن البيان يتطور مع كون المكرر مجردا هؤلاء الثلاثة يعني بالطراوة بن مالك وبالناظم وابن الناظم قالوا لا يجوز عطف البيان بتعيير البدل نقول لماذا قال لأنه تكرار اللفظ بعينه في عطف البيان غير جائز لما يحصل بيان ولذا نقول أنه بدل هذا ولكن نشترك مع البدل زيادة طبعا هذا أيضا موقشة هذا نقول لهم مناقشة ثالثة يعني وجه ثالث نقول يتصور عطف البيان من دون أصلا من دون مع التكرار المجرد مع التكرار المجرد مجرد الزيادة من دون زيادة يمكن هذا يمكن أن نتصور أن يكون الثاني عطف بيان مع كون الثاني مكرر مجرد من الإضافة مكرر مجرد من الزيادة من دون زيادة مبناهم هذا مبناهم أنه عطف في البدل يجوز المبنهم يوجهوه أنه الشيء لا يبين نفسه، الشيء لا يبين نفسه. نقول لهم قد يأتي التكرار مجرد من الزيادة وبيان موجود يمثل كيف. لحظة المثال، نقول إذا قلنا يا زيد زيد بالتنوين، يا زيد زيد تنوينها بالتنوين، طبعا إذا ضممنا بالضم لا يكون بدل، يتعين بدل. يا زيد الأول مضموم، زيد منون يكون عطف بيان. كيف نقول كيف عطف بيان؟ لاحظوا وجد هذا التوجيه، طبعا التوجيه يجد عليه إشكال. يقول أنت إذا كان في محضرك، كان في محضرك شخصان اسمهما زيد، وأنت تقول يا زيد، كلامه يلتفت إليك، كلامه زيد يا زيد يلتفت. لكن إذا قلت يا زيد زيد توجه الخطاب إلى شخص واحد بالتكرار والإقبال. لا هو يقول مثل لاحظوا هذا زيد وهذا زيد، التبذير والشخص. يقول يا زيد اثنينكم تلتفتون، لكن اثنينكم تلتفتون إلي، لكن يا زيد زيد صار إقبال إقبال إقبال صار إقبال صار ماذا صار بيان. يعني شنو الإشكال عليه؟ قال شنو الإشكال يعني عليه؟ إنه إذا كان بدلا شرناتي أن البدل يعني نية التكرار العامل، إيه في نية التكرار العامل لا لا شحنة لا شحنة ليس البدل في البدل في البدل إذا تكرار العامل المنادى المفرد المعرفة ما يكون مبني على الضم. خلاص زيد مفرد، زيد الثاني أيضا مفرد، أنا مفرد لا. نقول إذا مسألة إخوانس مسألة مبنائية فرضية، قل إذا ضممنا فنستيزل هو لا غير. قل يا زيد زيد كلاهما مبني على الضم بدل هذا لا غير، لأنه إذا ضممنا الثاني جعلناه مضموما الثاني، الأول مضموم لا غير، الأول مضموم ما في نقاش مضموم. الثاني إذا جعلناه مضمومين وقلنا يا زيد زيدو هذا بعد مو عطف بيان، هذا هذا بدل. ما تكون عطف بيان الثاني إذا رفعناه بالتنوين. نقول يا زيد زيدن مو إن شاء الله يأتي بعدين في عطف البيان العامل مو مكرر، ما يتكرر العامل، العامل لا يتكرر، لا في ليس في نية تكرار العامل، لا لا يوجد عامل به لا. يعني لاحظوا نقول تابع لللفظي، تابع لللفظ، لفظ المشاكلة، أن بحث المشاكلة ما بم على بالكم مشاكلة لا. لاحظوا مثل يا أيها الرجل منادى، أي ماذا مبني على الضم؟ نكرة مقصودة، نكرة مقصودة مبني على الضم. نقول لهم الرجل هرمونك يا معرفة تابع لأيه، تابع لماذا؟ للمحل. خب إذا كان المحل نقول يا أيها الرجل، صح؟ نقول يا أيها الرجل، ولا بأس عن مناقشة جيدة لأنه هذا تطبيق لا بأس فيه، لا لكن التوجه يحتاج يا أيها الرجل يكون منصوب لتابع المحل. لماذا رفعناه؟ قلنا يا أيها الرجل تابع لفظ مشاكلة. الرجل اسمه رجل، لا مو ألف لام، ما أدري. لا لا صح صح صح، لا الضمة إعرابية لبنائية، ضمة الرجل ضمة إعراب وضمة بناء، بناء مو مبني، الرجل مو مبني مو عرب. يقول مجرد المشاكلة تكفي، يعني بالإعراب لما يعرف يقول المشاكلة أين تقول المشاكلة مرفوع بالضمة للمشاكلة، يعني موجود عند بعض، لأن ما وجد وجه حل، يعني حل وجه لحله. هذا مشهور النحويين ولا؟ مشهور النحويين موجود. يقول إن يقول يا أيها الرجل، يوجد قول يقول يا أيها الرجل بالنص تابع للمحل، محل أي، لكن إذا أعطينا ضمة هذه الضمة ليست ضمة بناء، لأن ضمت إعراب يقول المشاكلة لفظا. كذلك نقول هنا يا زيد زيد حتى البيان تابع لزيد لكن لا لمحله لأن محل النصب، فنقول يا زيد زيد نقول ضممناه هذا رفعناه ما ضممناه للمشاكلة، فواضح هذا. فيقول عطف بيان، نسأل المصنف كيف عطف بيان؟ يقول انت ذا قلت يا زيد توجه توجه كلاهما توجه إليك صح، لكن تكرر تقول يا زيد زيد يلتفت لك واحد، انت انت تصرف نظرك عن هذا زيد يا زيد زيد. شنو الإشكال هنا يرد عليه؟ زيادة موجودة أو مو زيادة موجودة؟ لكن شنو من زيادة؟ نفس الإقبال. أنت خوان تكتبون الزيادة على نحوين، زيادة إما لفظية وإما معنوية، وهنا زيادة معنوية، زيادة معنوية. فإذا المثال غدر يقول حصل البيان من دون زيادة فقط بمجرد تكرار اللفظ، نقول تكرر اللفظ لكن مع زيادة بيان، والبيان هي شنو؟ زيادة معنوية، ليست زيادة لفظية، والزيادة عم أن تكون لفظية أو معنوية. هذه الزيادة هم يعني قالوا في حالة البدل مو في حالة البدل. إحنا قلنا أصلا كلامهم ما نقبله، كلام هؤلاء ردة في الوجه الثاني. لا لا لا لا لا لا، هذه الوجوه واحد مرتب على واحد يأتي بعد الثاني. الوجه الأول يقول لهم يعني احنا يمكن أن نكتفي بالوجه الأول، نقول لهم ماذا نقول؟ نقول كلامكم يلزم منه أن البدل ليس مبينا، وباتفاق النحاة أنه مبين خلاص، رد كلامهم بالوجه الأول. إضافة على الوجه الأول نأتي بوجه الثاني، نقول لهم كلامكم مدعى دعوة من دون بينة، أنتم قلتم أنه البدل يجوز فيه تكرار اللفظ لكن بزيادة بيان، نقول لهم نحن نقول العطف يجوز تكرار اللفظ بزيادة بيان، ودبر هذا الجهة. نقول إضافة على هذا نحن نقول فضلا عن هذا نقول شيء آخر أعلى من الشيء الذي قلناه أولا، نتجاوز هذه المرحلة ويشنه أنه البيان قد يحصل بمجرد تكرار اللفظ، أصلا ما يحتاج إلى بيان، زيادة بيان بمجرد تكرار اللفظ، هذا شيء أصلا ما يقبلون هذا الشيء، ولكن أن نثبت لهم أنه فقط مجرد التكرار بيان يحصل. هم يقولون يا زيدو زيدو يقولون بدل، يقولون بدل، نحن نقول لهم بدل يجوز بدل ويجوز بيان، نقول ما فيه زيادة زيادة بيان، نقول يحصل بيان أو لا، يحصل أم لا، يكفي ما يحتاج إلى زيادة لفظ. ونقول لهم نقول له كيف يحصل البيان أيها المصنف؟ يقول بالإقبال. نقول أخوها زيادة، زيادة مو زيادة، زيادة لكن زيادة معنوية، والزيادة أعم على أي حال يحتاج إلى زيادة بيان. هذا السلام نحن إيه بلي نقول له أخيرا يحتاج إلى ماذا؟ زيادة أم لا؟ ولكن زيادة قد تكون زيادة لفظية وقد تكون زيادة معنوية. الفرق مو مقبول. بل الفرق الثالث يقول لك طبق. يقول والثالث أن البيان يتفوض مع كون المكرر مجردا، هذا كلام المصنف يعني الوجه الثالث. ردينا على الرد المصنف، لا مو ردينا من هذه الجهة أنه المصنف قال أصلا الوجه الثاني والثالث الوجه مقبولة، الوجه الأول والثاني مقبولان. الوجه الثالث يقول ما يحتاج إلى زيادة بيان، نقول لا يحتاج، يحتاج بعد هذا ما يتنازل منها، هذا ما يتنازل يحتاج إلى زيادة، ولكن زيادة معنوية قد تكون أن البيان يتصور مع كون المكرر مجددا، وذلك في مثل قولك يا زيد زيدون، طبعا ذو التنوين مو من ذو التنوين، التنوين الثاني، التنوين الثاني يا زيدو الأول مبني على الضم والثاني مرفوع برفعه يا زيد زيد. إذا قلته يعني إذا قلت هذا الكلام وبحضرتك اثنان اسم كل منهما زيد، فإنك لما تذكر الأولى تقول يا زيد يتوهم كل منهما أنه المقصود، فإذا كررته تكرر خطابك لأحدهما مول واحد، وإقبالك عليه إقبال موجود، وإقبالك عليه فظهر المراد. نقول هذا الإقبال تكتب تحت الإقبال، الإقبال زيادة معنوية، الإقبال زيادة معنوية، والزيادة أعم، والزيادة أعم من أن تكون لفظية أو معنوية. وعلى هذا أي المصنف يستمر في كلامي يقول وعلى هذا على الوجه الثالث، يعني على هذا أي على الوجه الثالث قد يعني يحصل البيان بمجرد التكرار اللفظ المكرر مجردا من دون زيادة. وعلى هذا يتخرج قول النحويين في قول رؤبة، ماذا قال؟ إني وأسطار سطر فطرة، الشاهد في العد البيت، لقائل يا نصر نصر نصرة. ماذا قالوا؟ كيف خرجوا؟ هكذا التقييد، إن الثانية والثالثة عطفان، يعني عطف بيان، عطفان على اللفظ والمحل. شلون توجيه هذا الشكل؟ الأول عطف على اللفظ، طبعا مو الأقصد الأول المنادى يا نصر هو منادى، نصر الثاني أنا قلت الأول يعني قصد النصر الثاني نصرون، هذا عطف بيان على اللفظ المشاكل يعني، ونصرا نصرا على عطف بيان على المحل، لأن محل نصره ماذا؟ محل نصره منصوب. النحات النحو قالوا هكذا، فالمصنف يقول يخرج بهذا التخريج، يعني حصل البيان بالتكرار من دون زيادة، من دون زيادة. أنا نقول بعض قلنا بالالتفات بعد والإقبال. لا. نعم. بس أيضا الأول عطفيان على اللفظ. على اللفظ المشاكلة. المشاكلة يعني علامة الضم وعلامة الرفع واحدة. الضمة. هو العصب يعني كيف يكون على اللفظ لا اللفظ مو اللفظ نصر مبني نصر مبني نصر معرب واحد مبني واحد مرفوع هذا ما صار تابع الأول يا نصر مو مبني على الضم نصر كيف مرفوع خب الرفع شيء والضم شيء مشاكلة واحد مبني واحد مرفوع لكن علامة البناء وعلامة الرفع هنا واحدة هذه المشاكلة ونصرا هذا على المحل وخرجه هؤلاء إشارة إلى ابن الطراوة وابن مالك وابن الناظم وهؤلاء الثلاثة كيف خرج هذا البيت تخريجات كم وجه لتخريجهم الوجه الأول في تخريجهم جعلوا الثاني والثالث تأكيد إذا قال خرجه هؤلاء على التوكيد اللفظي فيما توكيد لفظي توكيد لفظي توكيد اللفظي خب بعدها تعرفون إخوان على بالكم التوكيد إما معنى وإما لفظي التأكيد المعنوي بألفاظ خاصة مثل كل نفس عين والتأكيد التأكيد اللفظي تكرار اللفظ تكرار اللفظ يعني خرجوا على أن أو الثاني والثالث تأكيدان للأول القول الثاني نعم إن الثاني والثالث عطاء الله على المحل وخرجه هؤلاء هذا تخريج ثاني لا التخريج الثاني له وجوه ابن الطراوة ذكر إيه تخريج أول لا قصدي الوجه الأول وجهه التخريج أول، التخريج الأول لهذا، لأنك ما جاء بكلمة تخريج. وعلى هذا يتخرج قول نحويين ذكرنا، فممكن تعديل خطأ بالتعديل، يعني أقصد التخريج هو يعني الوجه الأول من التخريج الثاني. لا لا، نقول الوجه الأول من التخريج الثاني، تخريج هؤلاء يعني هؤلاء الثلاثة، كيف يعني جعلوا الثاني والثالث كلاهما تأكيد، تأكيد لفظي. إذا نعم تأكيد أول تأكيد ثاني، إذا قال وخرجه هؤلاء على التوكيد اللفظي فيهما، في معنى في نصر ونصرا، نصر ونصرا، أو في الأول فقط، لاحظوا أو في الأول، يعني توكيد في الأول، توكيد لفظي في الأول فقط. الثاني كيف؟ الثاني له توجيه آخر، يعني في نصر، نصر توكيد، تعالوا يا نصر نصر، يعني الأول يقصد هنا الثاني. يعني أنت الأول الأول الأول الأول كل هذا كان منادى. في الأول يقصد يعني الثاني، يعني الملون، الملون بالضبط مرفوع، يعني مرفوع، يعني مرفوع صح، خلي تحته يعني مرفوع. هذا توكيد، ماذا توكيد لفظي. الثاني كيف؟ يعني نصران، الثاني أي نصران، هذا المنصوب. هذا إما أن يكون، لاحظوا إخواني، إما أن يكون مصدر يعني مفعول مطلق، خلي تحت يعني مفعول مطلق. طبعا مفعول مطلق بدل، بدل من فعله. شفنا مقصود دعائي أسبين، مفعول مطلق للدعاء يعني يفيد الدعاء، مثل سقيا، سقاك الله سقيا، هنيئا مريئا، رعيا وسقيا، بدل من فعل محذوف. كيف بين معنى؟ كيف يذكر المعنى؟ كيف مفعول مطلق، ها مفعول مطلق للدعاء، يعني نصرك الله نصرا، نصرا بمعنى نصرك الله، مثل سقيان يعني سقاك الله، يعني هذا ينادي، ينادي شخص مناص، يا نصر نصر، أكد نصرك الله، بدل أن يقول نصرك يقول ماذا؟ نصرا، أي نصرك الله. ها نصرا من نصب، بدل من نصرك، نصرك الله، مثل سقاك الله. أو لا نقول مفعول به لعامل محذوف، أنا ما قلت لفعل محذوفها، لعامل محذوف، لو التقدير الذي يأتي به اسم فعل. طبعا إذا جعلنا مفعول به، مفعول به لابد أن يكون نصر الأول ونصر الثالث مختلفان، تجي قوان المكتهى. إذا جعلنا، لاحظ إخواني، نعيد نكرر التوجيهات من الأول. التوجيه الأول نقول يعني الثاني والثالث كلاهما توكيد للمنادى، كل نصر واحد شخص واحد اسمه نصر صح. التوجيه الثاني أيضا شخص واحد اسمه ناصر، أكدناه وثم قلنا يا نصر نصر، ونصر لأنه مفعول مطلق، مفعول مطلق صح، دعائي. الثالث كيف؟ نقول نصران مفعول به لعامل محدود، لكن هذا يلزم منه أن يكون نصر المنادى غير نصر المنصوب. يعني واحد عندهم حاكم خراسان اسمه ناصر، بلي، وثاني حاجبه اسمه ناصر. أنا كتبت هنا المراد من النصر الأول نصر بن يسار، أو بلي نصر بن ابن سيار، نصر ابن سيار حاكم خراسان، والنصر الثاني حاجبه اسمه نصر. ايه يعني عليك نصرا، يعني قلنا مفعول به لعامل محذوف يعني يا نصر نصر عليك نصرا يعني راعي راعي حاله عليك سبعة بظهر الغير يصيه بمراعاة حاله يقول من باب الإغراء مو من باب التحذير الإغراء نصر نصرا يا نصر يا نصر نصرا عليك نصرا يعني ها عليك يعني الزم الزمه يعني غلي يعني غلي لانه يعني زي راتبه مشاكل الخط في الطوابع يعني ظاهر الشكل ما ادري اظن بالتوابع نعم كيف اعتبر هون مثلا عطف بيان ليش لا عطف البيان صحيح بالتوابع بالتوابع إيه غير المنابع مو هذا بالتوابع لأنه الثاني تابع بس توكيد ها توكيد مو مو لا توكيد مو من التوابع لا التابع قال له تابع التابع على قسم التوكيد على قسم إيه خمسة واحد من التوكيد عفوا نعت بدل عطب بيان عطف نسق توكيد وهو يقدم توكيد وقال يقول نعت توكيد بدل عطف نسق عطف بيان والتوكيد على قسمين توكيد لفظي وتوكيد معنى تفضل شيخ طيب ناسي عليك لي العام الصابق اي يعني اذا اخذت المعنى الزم ايها الناس ايها الناس عليكم لا ما هو اسم الفعل قد يكون مستجل وقد يكون ماذا منقول عليك اسم فعل اسم فعل أيها الناس عليكم أنفسكم نقول يعني إلزموا أنفسكم واسم الفعل على قسمين اسم فعل منقول مرتجل واسم فعل ماذا منقول ماذا منقول يعني منقول أيها الناس جار مجرور لكن ألا ليس المراد من الجار مجرور أنا ما اسم إذا يقول فالثاني إما مصدر دعائي هذا إذا قلنا الأول نقصد الأول يعني نصر المرفوع توكيد لفظي الثاني يعني نصر المنصوب إما مصدر دعاء قلنا مفعول مطلق يعني مفعول مطلق بدل من فعلين دعاء مثل سقيا لك أو مفعول بتقديري عليك يعني عليك نصرا ها إذا كيف يكون هكذا هذا على أن المراد هذا يبين لنا يبين كيف أن نصر مفعول به عليك على أن المراد إغراء نصر بن سيار وهو هذا حاكم خراسان يريد يقول النصر الأول غير نصر الثالث نصر الأول الذي هو منادى وجد بتأكيد له غير نصر الثالث يقول الثالث يعني باللفظ الثالث وهنا نصر اثنين يعني نصر الثاني من هذا المعنى على أن المراد إغراء نصر بن سيار بحاجب له اسمه ناصر حاجب أيضا اسمه ناصر على ما هذا كلامك عندك دليل أو هكذا يقول لا هذا التاريخ يقول لنا هذا على ما نقله أبو عبيدة قال هكذا يعني هذا المتكلم اللي بيخاطب ناصر قال يا ناصر ناصرون إذن الشاعر قال يا ناصر ناصرون ناصران يقصد ناصر حاكم خراسان بن سيار و يعني هو يريد أن يغريه إغراء لماذا بنصر الحاجب فلعلى ما نقرب وقيل هذا تخريج ثالث أو مناقشة هذه اي مناقشة اشكال يعني هو لا صح وقيل لو قدر اصلا هذا يقول اصلا ما يجوز توكيد لا يجوز توكيد وذاقنا لما جاءوا هاي كل التوجيهات تروح وقيل لو قدر احدهما توكيدا لضم افضل ما لضم لضم لانه هو يعود على احدهم على احدهم لو قدر أحد لو قدر أحدهما توكيدا لضم طبعا وضم معنا يقول يعني واحد أي واحد منهما أو اثنيناتهم لماذا لضم بغير تنوين بغير نعم بغير تنوين كالمؤكد، لأننا عندنا المؤكد نقرأ بصيغة المفعول المؤكد بلي. يعني كما أن المؤكد مبني على الضم الثاني والثالث، الثاني لو جعلناه توكيدا لابد أن يكون مضموما، الثالث إذا جعلناه توكيد لابد أن يكون ماذا؟ لأن كونه كونه تأكيدا غلط، يعني يقول غلط، وكان وكذلك كونه بدلا غلط. الشيخ قد يكون التوكيد مشاكل لا تصح فيه، اما في المعاطف قد تصح في المشاكل. لهذا سألت عن السؤال، قد تكون في التوكيد خصوص التوكيد لا تصح فيه ابدا، اما في العطف البياني هذا الطول يعني هذا عن وقيل ولو قدر احدهما توكيدا لابد يعني على التوكيد لا يكون مرفوعا، يعني هاي كل التوجيهات ماذا كلها خطا تكون كل عطف البيان، عطف البيان او النعت او النعت. بناء على هذا التوكيد غلط، لأن لابد ان يكون مبنيا، يعني المشاكله غير ما لا تصح كما تفضل شيخ حسين، المشاكله يعني نقول المشاكله ان تصح في عطف البيان وفي النعت، في البدل لا يصح، في توكيد لا يصح، فهي لا يجوز البدل. بدل أيضا لا يجوز، لماذا؟ لأن البدل في نية تكرار العامل فيكون مبنيا على الضم، ما يكون مرفوعا. فيتعين ماذا تعين فيه؟ تعين أن يكون عطف بيان، عطف بيان. قول النحاة، النحاة عندما قال وعلى هذا يتخرج قول النحويين في قول الربع أن الثاني والثاني عطفان، هو هذا الصحيح. توكيد لا يصح، بدل أيضا لا يصح. شو هالأخذ ورد وكذا ومناقشة لك جيدة أعطي أعطي. هؤلاء ما المقصود بهؤلاء النحويين؟ لا، هؤلاء الثلاثة ابن الطراوة وابن مالك. لا. وابن الناظر. ابن الطراوة وجلال الدين وبدر الدين. القول ممكن جواب حسناني بس. بل قول. يعني في البيت الزيد الأخير. لو قدر احدهما، يعني لو قدر النصر الثاني او النصر الثالث قدرناهما، اذا قدرنا توكيدا توكيد بالاول يقول لا يجوز رفعه، يعني لا يجوز تنوينه اصلا، لا بد ان يكون مضموما، كما ان المؤكد مضمون المؤكد لا بد ان يكون مضموما، اذا قدرنا الثاني توكيد لا بد ان يكون مضموما، الثالث ما قدرنا توكيد قدرناه للإغراء يكون مصدر منصوب لا بأس به ما في إشكال، لكن إذا قدرنا الثاني أيضا توكيد لابد أن يكون ماذا؟ مضموما، لا يجوز منصوبا ولا يجوز مرفوعا. التوكيد يقول لابد أن يكون المؤكد كالمؤكد. هذا المشاكلة هذا تأتي أين؟ تأتي فقط في عطف البيان وفي النعت. فتلخص الكلام ماذا؟ يعني خلاصة الكلام ماذا نقول؟ نقول في هذا البيت عطف البيان فقط يجوز، لا يجوز التوكيد ولا يجوز البدل. هذا على القول هذا يعني. نعم. على القول هذا. على هذا ما قيل؟ إذا قيل يقول أي قول؟ قول الأول الذي ذكره المصنف أن الثاني والثالث عطفان. الثاني والثالث عطفان على اللفظ وعلى المحل. تخريج النحويين هو الأقوى ولعله يتعين، يعني ولعله يتعين، لأن قلت تأكيد غلط صح، والبدل أيضا غلط، واضح؟ دقة فيه كانت المطلوب، لكن بعد غير وجهين أن زيادة معنوية يعني بعد غير وجهين يعني ما قلت غيره شنو المصنف الآن يريد شنو يستنتج، يريد يقول أن هنا عطف بيان حصل عطف بيان بالتكرار من دون زيادة، ولكن نحن نقول له زيادة معنوية لأن الزيادة أعم من اللفظية والزيادة والمعنوية. في عطف البيان الأول مقصود وفي البدل الثاني ليلي، عطف البيان الأول مقصود والثاني توضيح، توضيح وبيان. زين وصلنا الآن ننتقل إلى السابع، السابع حسنك جدا دقيقة. بالنسبة لبيت الشعر والثاني نصر ونصر، الثاني هو يعني هو الموضح وهو المقصود في لا لا لا، الأول المقصود والثاني موضح، يعني يعني هو توضح الكلام وصدق الكلام يا نصر. إيه توضح هذا المنادى من هو؟ توضح صار واضحا صح ومبينا. لماذا بالنصر الثاني؟ لكن احنا قصدنا الأول، الثاني فقط كلمناه للبيان. بل واضح؟ زين. السابع بساعدك الجلسة عن سرعة نستمر. السابع أنه ليس في نية إحلاله محل الأول. شنو أنه من يعود الضمير؟ عطف البيان. عطف البيان ليس في نية إحلاله محل الأول. يعني معطف عليه، يعني كلاهما يعني هذا تابع له، ولكن يحل محل الأول، يجوز إحلاله محل الأول، ولكن بدل يجوز. هذا وهذا يترتب عليه آثار. كيف يترتب عليه آثار؟ في بعض الأمثلة يجوز أن يكون عطف بيان ويجوز أن يكون بدل، وفي بعض الأمثلة يتعين أن يكون بدلا، في بعض الأمثلة يتعين أن يكون ماذا؟ عطف بيان. أصل المسألة ماذا؟ يعني ماذا نقول هذه الفروق؟ يعني في كل مكان صح أن يكون عطف بيان يصح أن يكون بدل كل من كل، بدل كل من كل إذا لم يكن هناك مانعا. يعني أصل المسألة هذه في بدل الكل، في بدل طبعا الكل خطأ، بدل كل من كل يجوز أن نضعهما. طبعا عند المتكلم خلنا نقول عند المتكلم واحد فقط، شيء واحد، لأن المتكلم ما يمكن أن يقصد عطف بيان وبدل، إما عطف بيان وإما بدل. لكن السامع المخاطب يمكن أن يحمل كلامه، كلام المتكلم على عطف البدل، ويمكن أن يحمله على ماذا؟ على البدل. إذا لم يكن هناك مانع، وإذا كان مانع هذا من الموانع، هذا السابع من الموانع، يعني يعتبر يعني يوضح لنا قد يكون هناك مانع. وهو يبين حقيقة عطف البيان شنو هو حقيقة البدل. عطف البيان لا يحل ليس في نية إحلال محل المعطف عليه يعني المتبوع، لكن البدل في نية إحلاله محل أول يعني المبدل منه. وهنا تأتي مثلا قضية تكرار العامل، تكرار العامل بخلاف البدل. لذا يقول السابع أنه ليس في نية إحلاله محل الأول، إحلاله محل نقرأ للمطلق، إحلاله محل الأول بخلاف البدل، يعني البدل يجوز. ولهذا شنو يعني ولهذا؟ يعني ولأن البيان ليس في نية الإحلال والبدل في نية الإحلال إحلال الأول، لهذا امتنع البدل وتعين البيان في نحو هذا المثال يا زيد الحارث. في يا زيد الحارث يمتنع أن يكون بدلا، ويتعين ماذا؟ أن يكون بيانا، مانع لفظ فيه. كيف يا أخواني؟ كيف شيخ سيون توجيهه؟ يقول يمتنع أن يكون بدلا، يتعين أن يكون ماذا؟ بيانا. يعني معناه إذا كان في نية الإحلال كيف يعني يكون؟ يعني يجوز إسقاط الأول، يعني زي في نية الإسقاط والسقوط ووضع الحادث مكانه. إذا قلنا يا الحادث صحيح، هنا يلزم ماذا؟ أن يأتي به أي الوصلية وهاء التنبيه، صح؟ فإن أبدا نقول يا أيها رجل يا أيها الحارث. فهنا الحارث ليس عطف بيان وبدل، يعني يلزم من لأنه يلزم منه دخول يا على اسم معرف بألف فلام. رجعنا بدلين عطف بيان. يعني لو قلنا أنه أي الوصلية بني، لو جعلناها بدل ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن يحل محل الأول، يعني يصح في نية كلة النية هذا في نية إحلال المحل الأول، وعندها يلزم منه لازمه ماذا؟ دخول يا النداء على ماذا؟ على اسم المعرف بالألف فلم، وهذا لا يجوز إلا في لفظ الجلالة يا قادر الله حسين يا من يجوز يا قادر؟ يا قادر الله. الله خب هذا لأنه يجوز يعني، لأن الألف تلا ألف الجلالة يجوز، لفظ الجلالة يجوز أن تدخل عليه يا من دون آية. يا الله معرفة. لا على أي لا هذا في بحث أصلا أفتتي هذه المناقشة مناقشتكم أنا هذا ألف لام ألف لام ماذا ألف لام التعريف ألف لام التعظيم أفألف لام عوض أولا عن هذه الهمزة المحذوفة حذفنا الهمزة من إله وجينا بالألف فلام ولكن على هذا ما يقول أنه ألف لام التعريف بعض من النحات ما يقول ألف لام التعريف أي ألف لام أي ألف لام وبعضهم يقول أن الألف لام التعريف في لفظ الجراحة ليست ألف لام التعريف أنا ما تفضلتم أنه هذا كله علم مختص مختص وعلى قال بمالك في الألفية يذكر هذا الشيء زين قال فإذن يتعين فيه أن يكون ماذا عطف بيان وفي نحو يا سعيد وكوكزن إن شاء الله يأتي لأنه سيعة تنتظر صلى الله على محمد وعلى آله.